وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابن الابن والأب. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب ما يسقط ذوي الفروض. وتقدم لنا وعرفنا أن الورثة ذوي فرض وتعصيب، والتعصيب هو من يرث ما أبقت الفروض أو يرث المال كله إذا لم يكن صاحب فرض، أو يسقط عند استغراق الفروض عند أخذ الورثة للفروض إذا لم يبق شيء. وتقدم لنا أن بنات الابن يسقطن بالبنات، ويسقطن بنات الابن باستكمال البنات الثلثين، وأن الأخوات الشقائق ولأب يسقطن إذا استغرقت الفروض التركة ولم يكن لا معهن معصب يعصبهن، إذا استغرق البنات الثلثين ولم يكن معهن معصب. وفي هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله تعالى من يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب، فقال: ويسقط ولد الأبوين وهم الأشقاء بثلاثة. ثلاثة يسقطونهم، من هم؟ الابن. لا ميراث للإخوة مع الأبناء، وابن الابن كذلك لا ميراث للإخوة الأشقاء مع ابن الابن لأنه يستغرق ما بقي، والأب لا ميراث للإخوة الأشقاء مع الأب شيئا لأنهم يدلون بالأب. وعندنا قاعدة في الفرائض: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم وأم الأب والجد على قول. فالإخوة الأشقاء يسقطون بثلاثة، يعني أي واحد من هؤلاء الثلاثة يسقطهم، وهم الابن أو الأبناء، وابن الابن وأبناء الابن، والأب فقط. ما يقال أبو الأب لأنه خلاف في ميراث الإخوة مع الجد كما سيأتي إن شاء الله. نعم، لأن الله تعالى شرط في توريثهم عدم الولد. لأن الله جل وعلا شرط في توريث الإخوة والأخ عدم الولد، كما في آخر آية من سورة النساء. نعم، بقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله. أول الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، آخر آية من سورة النساء. نعم، بقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فلم ليس له ولد، ليس له ولد فلها النصف فرضا. فإن كان له ولد ذكر أو أنثى فلا تأخذ الأخت النصف فرضا، لا تأخذ فرضا مطلقا. ثم إن كانت مع إناث الولد أخذت الباقي تعصيبا، وإن كانت مع ذكور الولد فإنها لا تأخذ شيئا، سواء كان هذا الولد ولد الصلب أو ولد الابن أو ابن الابن أو نحو ذلك من نزل. نعم. فلم يجعل لهما مهر من مسمى مع الولد، وإنما أخذت الفاضل عن البنات. أخذت الفاضل عن البنات غير مسمى، يعني تعصيبا، قد يكون الثلث وقد يكون النصف وقد يكون أقل من ذلك بحسب الفروض الموجودة في المسألة. نعم. والابن لا يفضل عنه شيء فسقطن به. الابن ما يسقط منه شيء، ما يبقى منه شيء، بخلاف البنت، فالبنت تأخذ فرضها والباقي تأخذه الأخت أو الأخوات تعصيبا لا فرضا. نعم. وكذلك ابنه لأنه ابن، فابن الابن ابن، ابن الابن من يسقطه الابن يسقطه ابن الابن وإن نزل. نعم. نعم. ويسقطون بالأب لأنهم يدلون به، وكل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم والجدة من جهة الأب. ويسقطون كذلك الإخوة الأشقاء، يسقطون بالأب، ما يمكن أن يرثوا مع الأب. لما؟ لأنهم يدلون بالأب، فقرابتهم إلى الميت بسبب أنهم يجتمعون معه بالأب، فهم يدلون بالأب، فإذا وجد الأب أسقطهم. والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ما استثني. من أدلى بواسطة، مثلا الأخ الشقيق أدلى بمن؟ بالأب، فيحجبه الأب. الأخ لأب أدلى بمن؟ بالأب، فيحجبه الأب. ابن الابن أدلى بمن؟ بالابن، فيحجبه الابن. ابن الأخ أدلى بالأخ فيحجبه الأخ. ابن العم أدلى بالعم فيحجبه العم. ابن المعتق أدلى بالمعتق فيحجبه المعتق، وهكذا. وكل من أدلى بشخص سقط به، يعني ما يرث هو وإياه إلا ولد الأم، فهم إنهم استثنون، يدلون بالأم ويرثون معها. هالك عن أم وأخ لأم، للأم الثلث والأخ لأم له السدس، فيرثون معها وإن أدلوا بها. والجدة من جهة الأب أو الجد، وإن علا عند من يورث الأمة أم الآباء وإن علت. فكذلك الجدة أم الأب ترث مع الأب وإن أدلت به، لأنها وإن أدلت به فهي لا ترث من نصيبه، وإنما ترث باسم الأمومة، فهي أم الأب تحجبها الأم، وإن لم تدل بالأم وإنما أدلت بالأب لكنها ورثت باسم الأمومة، فلا ترث مع الأم وترث مع من أدلت به وهو الأب أو الجد وإن علا. نعم. ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لذلك. ويسقط ولد الأب، إذا قيل ولد الأب فالمراد بهم الأخ لأب والأخت لأب، يرثون إذا عدم الأشقاء، ويسقطون بهؤلاء الثلاثة. من هم الثلاثة؟ الابن وابن الابن والأب، وزيادة رابع من هو؟ الأشقاء، يحجبهم كذلك الأشقاء. نعم ويسقط ولد الأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالأخ من مع الأبوين. الأخ من الأبوين هو الأخ الشقيق يعني الذي يدلي بالأب والأم. نعم. لما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. بني العلات. بني العلات. الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه أخرجه الترمذي. هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. هذا حكم قضى بالدين قبل الوصية. فعلي رضي الله عنه يفسر الآية الكريمة في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين أربع مرات تكررت في هاتين الآيتين الكريمتين من سورة النساء. في الآية الأولى مرة من بعد وصية يوصي بها أو دين والآية الثانية التي هي الثانية عشرة ثلاث مرات في ميراث الزوج من زوجته وفي ميراث الزوجة من زوجها وفي ميراث الإخوة لأم من أخيهم من أمهم وفي كل هذه يقول تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين الأولى من بعد وصية يوصين بها أو دين الثانية من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين أربع مرات وكل المرات يقدم جل وعلا الوصية على الدين. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. لما قدمت الوصية على الدين في الآية مع أن القضاء يقضى بالدين قبل الوصية؟ قيل قدمت الوصية لأنها تبرع وصاحبها يمد يدا قصيرة يسأل يطلب حقه وليس له حق ثابت وإنما هو تبرع بخلاف الدين فالدين يأخذه بحكم الحاكم إذا رفض الأولاد يأخذه بحكم الحاكم ولا يحق لهم أن يقتسموا شيئا من الميراث حتى يبرئوا ذمة المتوفى. ثانيا العطف بالواو لا يقتضي الترتيب من بعد وصية يوصى بها يوصي بها أو دين ما يقتضي الترتيب في الآية أن الدين بعد الوصية وإنما أن الميراث كله ولا يقتسم الورثة شيئا حتى يعطوا صاحب الوصية حقه ويعطوا صاحب الدين حقه. فالواو لا تقتضي الترتيب. وعلي رضي الله عنه يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية لأنه إذا ضاق المال عن الدين والوصية والميراث فيبدأ أولا بالدين ثم يبدأ بعدها بالوصية ثم يؤخذ الميراث. فالدين في ذمة المتوفى ويجب سداده في الدنيا ولا يجوز للورثة أن يقتسموا شيئا من المال حتى يبرئوا ذمة مورثهم أو يلتزم بالدين واحد منهم أو من غيرهم، وما يسوغ لهم بعض الورثة يتعجلون فيقسمون الميراث، وربما يكون على مورثهم دين، فإذا جاء صاحب الدين ضاع حقه، الورثة اقتسموا المال وكل أخذ نصيبه وتفرقوا، كيف يجمعهم؟ يضيع حقه. فينظر يعطى الدين أولا ثم يقسم، كما فعل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، خلف أبوه مالا كثير وعليه دين أكثر وكثير، فطلب أولاد الزبير وكانوا متشتتين متفرقين من عبد الله بن الزبير الذي هو أكبرهم أن يقسم بينهم، فقال والله لا أقسم بينكم حتى يمضي 4 حجج أو 5 حجج، لأن الغالب أن من حج هذه السنة ما يحج إلا بعد 4 أو 5 حجج، أنادي في الموسم من له على الزبير شيء فليأتي، فأهم علي براء ذمة أبي لأنه وصاني بهذا، ما أقسم بينكم شيء حتى أنادي في الموسم من له على الزبير شيء فليأتي، فإذا سددت ما على ذمة أبي وبقي شيء قسمت بينكم، رضي الله عنهما. فلا يجوز للورثة أن يقتسموا شيئا حتى يسددوا الدين، إما يوصلوه إلى صاحبه أو يلتزم بالدين واحد من الورثة أو من غير الورثة، أو يبيع على صاحب الدين شيئا من الميراث مقابل حقه، أو يبيعوه على شخص آخر ويقولون أعطي القيمة لصاحب الدين وهكذا. فيقول علي رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية لأنه في الذمة، والوصية تبرع. فمثلا مات رجل وعليه 1000 ووصى 1000 ونظر في ميراثه فوجدنا تركته 2000، ماذا نصنع؟ نقول أولا الدين، نسدد الدين 1000، يبقى الوصية أوصى 1000 ولم يكن عندنا إلا 1000، والورثة يبون حقهم، فإن أعطينا صاحب الوصية 1000 ما بقي للورثة شيء، وإن قسمنا بين الورثة ما بقي لصاحب الوصية شيء. نقول إذن الوصية تحاص الورثة، أما الدين فلا، الدين يعطى صاحب الحق حقه، الوصية تبرع. نقول أنت أوصى لك 1000 لكن ما بقي من الميراث إلا 1001، وهو لا يملك الموصي أن يوصي بأكثر من الثلث، فنعطيك ثلث ما بقي ونقسم الثلثين على الورثة، إلا إذا أجاز الورثة تنفيذ الوصية فلا بأس، قالوا نحن في غنى والحمد لله ومورثنا عطف على ابن ابنه أو ابن أخيه اليتيم أو على أخته التي لا ترث أو على ابنه ابن أخيه أو ابن عمه العائل الفقير وأوصى له 1000، فنحن نتنازل عن حقنا في هذا 1000 ويعطى لصاحب الوصية فلا بأس، يكون تبرع منهم، أما أن يفرض عليهم يأخذوا 1000 ولا يبقى لهم شيء فلا. فالدين يؤخذ من رأس المال قبل النظر في الميراث والوصية، ثم ينظر في الوصية، إن كانت بمقدار الثلث فأقل تنفذ كاملة، وإن كانت أكثر من الثلث فلا ينفذ إلا الثلث إلا بإجازة الورثة. عليه دين 1000 وأوصى 1000 وخلف 4000، نقول حسنا نسدد صاحب الدين 1000، كم يبقى؟ 3000. أوصى 1000، هذا 1000 والثلث، يعطي صاحب الوصية نصيبه 1000 ونقسم على الورثة 2000، ولا نستشيرهم في هذا لأن الوصية بمقدار الثلث. عليه دين 1000 وأوصى 1000 وخلف 5000، نعطي صاحب الدين حقه 1000، يبقى معنا 4000. نعطي صاحب الوصية 1000 لأنها أقل من الثلث، ولا ننظر للورثة، ونقسم بينهم ما بقي. وهكذا، فإذا خرجت الوصية من الثلث فلا ينظر للورثة، وإن كانت أزيد من الثلث فينظر للورثة إن أجازوها، وإلا فليس للموصى له إلا بمقدار الثلث. قضى بالدين قبل الوصية، هذا حكم في الفرائض لا علاقة له بموضوعنا الذي نحن فيه الآن، وإنما الشاهد والاستدلال بما نحن فيه بقوله: وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. أعيان بني الأم المراد بهم هنا الأشقة، يعني الإخوة، إذا كان يجمعهم الأب والأم فإنهم يتوارثون. إذا كان معهم بنو علات، علات والعلات الضرائر الجارات، يعني لهذه أولاد ولهذه أولاد، فهل يدلون بنو العلات مع بني الأم؟ لا، بنو العلات إخوة لأب، وبنو الأم إخوة أشقة. إذا مات الرجل عن 3 إخوة أشقة وعن 3 إخوة لأب، فهل نقسم المال بين 6؟ لا، نعطيه للإخوة بني الأم مع الأب الأشقة، وبنو العلات يعني بنو الضرائر ما يرث بعضهم من بعض إلا إذا كانوا كلهم بنو علات، مثلا عنده 3 أولاد من 3 زوجات، مات أحدهم بقي له أخوان كل واحد من الأب، فإنهم يتوارثون حينئذ لأنهم يستوون في كونهم بنو علات. والمراد بالعلات يعني النساء الضرائر بنو العلات، وكما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء بنو علات، ديننا واحد بنو علات، يعني مثل أولاد الأب من ضرائر شتى، أبوهم واحد الذي هو الأصل الدين التوحيد واحد، والشرائع مختلفة، صيامنا يختلف عن صيام من قبلنا، صلاتنا تختلف عن صلاة من قبلنا، زكاتنا تختلف عن زكاة من قبلنا، لكن ديننا ودينهم عقيدة العقيدة واحدة، التوحيد واحد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا في كل الأديان من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم دينهم واحد عقيدتهم واحدة. ما أبيح الشرك في دين أو في شريعة أبدا، وما أبيح الكفر بالأنبياء، لا، من كفر بنبي واحد فكأنما كفر بالأنبياء كلهم، وما أبيح الكفر بالملائكة أبدا. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء بنو علات، ديننا واحد، يعني شرائعنا مختلفة وديننا عقيدتنا واحدة. وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، إذا مات الرجل وخلف أخ لأب واحد وخمسة إخوة خلف أخ شقيق واحد وخمسة إخوة لأب من أمهات شتى، فلا يرث الخمسة شيئا مع الأخ الشقيق. الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، يعني الشقيق، دون أخيه لأبيه، فيحجب الإخوة لأب بالأخ أو الإخوة الأشقاء لأنهم أقرب وأقوى. أخرجه الترمذي هذا الحديث، يقول تقدم تخريجه قريبا هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: وتسقط الأخوات من الأب باستكمال الأخوات للأبوين الثلثين إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن في الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين كبنات الإبن مع البنات. وتسقط الأخوات لأب باستكمال الأخوات لأبوين الثلثين، وجود الأخوات لأب مع الأخوات أو الأخت الشقيقة لها أحوال. إذا كانت أخت شقيقة واحدة فالأخوات لأب سواء كنا واحدة أو عشر يأخذنا السدس تكملة الثلثين، لأن الله جل وعلا فرض للأختين الثلثين، وتأخذ الأخت الشقيقة النصف، فيبقى من الثلثين السدس يكون للأخوات لأب بالغات ما بلغنا. فإن أخذ الأخوات الشقائق الثلثين سقط الأخوات لأب، إلا في حال أن يكون معهن أخ مثلهن، أخ لأب فيعصبهن، أو ابن أخ، لا، ابن الأخ ما يعصب عماته، وإنما الأخ يعصب أخواته، وابن الابن يعصب أخته وعمته التي أعلى منها منه إذا احتاجت إليه، ولا يعصب من دونه، وابن الأخ لا يعصب أخواته عماته ولا أخواته. فمثلا أخذت البنات الثلثين ووجد أخت لأب ووجد ابن أخ لأب، فكيف الميراث للأخوات الشقائق الثلثان؟ بقي معنى الثلث، يا ترى نعطيها الأخت لأب أو أخوات لأب؟ لا، الأخوات لأب خلاص انتهى حقهن، يأخذه ابن الأخ، ألا يعصب عماته؟ لا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، لا يعصب أخواته ولا عماته ولا بنات عمه. وتسقطه الأخوات من الأب باستكمال الأخوات للأبوين الثلثين إلا أن يكون معهن أخ لهن، هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، نقول للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، والباقي للأخ لأب مع أخته تعصيبا. هذه الحالة يرث، ترث الأخت لأب مع الأخوات الشقيقات بوجود أخيها المبارك هذا، لولا ما ورثت، لكنها ورثت به تعصيبا بالغير. قال رحمه الله: وتسقط الأخوات من الأب باستكمال الأخوات للأبوين الثلثين إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن في الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين كبنات الإبن مع البنات. كبنات الإبن مع البنات، فبنات الإبن يسقطن مع البنات إلا أن يكون معهن أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن. اقسم، هلك هالك عن ابن وأخ شقيق، المال للابن وليس للأخ الشقيق شيء. هلك هالك عن أب وأخ شقيق، المال للأب وليس للأخ الشقيق شيء. هلك هالك عن ابن وأخ شقيق، المال لابن الابن ويسقط الأخ الشقيق، فيسقط الأخ الشقيق بالابن وابن الابن والأب، ويسقط الأخ لأب بأربعة بالابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق. هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، المال للأخ الشقيق ويسقط الأخ لأب لوجود الأخ الشقيق. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. هل يقال لها النصف؟ لا، وإنما أخذت الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنتين وأخت شقيقة، المسألة من ثلاثة، البنتين الثلثان اثنان والباقي واحد للأخت الشقيقة، وأخذته فرضا أم تعصيبا؟ تعصيبا. هلك هالك عن بنتي ابن وبنتي ابن أنزل منهن وأختين، واحدة شقيقة واحدة لأب، بنتي ابن وبنتي ابن أنزل، وأخت شقيقة وأخت لأب. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد للأخت الشقيقة، وبنات الابن النازلات ما يرثن لأن البنات استغرقن الثلثين، ولم يفرض الله جل وعلا للبنات أكثر من الثلثين، والأخت لأب لا تأخذ شيئا مع وجود الأخت الشقيقة. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وبنت ابن وابن ابن أنزل منهن كلهن، عن بنتين وبنتي ابن وبنت ابن وابن ابن أنزل منهن. وين أحفاد زيد؟ المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان والباقي لهؤلاء البنات كلهن مع الأخ أخوهن الذي أنزل منهن، لكن لو كان في بنات أنزل منه هل يأخذ شيء؟ لا، هو يأخذ ومن مساو له أو فوقه الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنت وأب، المسألة من ستة، للأب السدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة، والباقي اثنان للأب تعصيبا. هلك هالك عن بنتي ابن وأب وجد، بنتي ابن وأب وجد. المسألة من ستة، لبنتي الابن الثلثان أربعة، وللأب السدس فرضا، وله الباقي واحد تعصيبا، ولا يأخذ الجد شيئا مع وجود الأب. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم وابني أخ لأب، أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم وابني أخ لأب، اثنين، كلها اثنين اثنين. المسألة من يطيعون أحفاد زيدي يا أبون، من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، للأختين، أختين الشقيقتين الثلثان اثنان. وهل للأختين لأب شيء؟ لا. الأختين لأم الثلث واحد، وابن الأخ له شيء؟ استغرقت الفروض التركة. وهكذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.